هذا اللفظ والمنطق، ولا تقل لهما أف. ودل بمنطقه دل اللفظ على تحريم التأثير للوالدين، هذا دل عليه اللفظ بما هو عليه. ولا تضربهما يدل عليه لكن ليس في محل النطق، إنما بواسطة. إذا حرم التأثير وهو خفيف فتحريم الضرب من باب أولى من هذا، من هذا يعني منطلب يكون الأول هو المنطوق. إذن ما دل عليه اللفظ في محل النطق هو المنطوق، أي بغير واسطة. أما ما دل عليه اللفظ بواسطة فهذا ليس منطوق بل هو مفهوم في محل نطق. ثم هو ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى نص وظاهر. إلى نص يقول وهو أي اللفظ، أي هذا الدال ما دل عليه اللفظ وهو المنطوق. نص يسمى نصا إن يفي بالمعنى الكامل يسمى يعني نصا، معنى ذلك أنه لا يحتمل شيئا آخر، كعمر وزيد ومحمد هذا يدل على الذات مشخصة ولا يتحمل معنى غيره، فهذا يسمى نصا. إذا كان لا يحتمل غيره يسمى نصا. المنطوق إذا لم يحتمل سوى معناه يسمى نصا كعامل. لم يحتمل معنى سوى مفاده، أي الذي لم يحتمل سوى مفاده، أي سوى ما أفاده اللفظ لا يحتمل غيره. وظاهر هذا قسم الثاني، نص وظاهر. وظاهر له أي لسوى المعنى حواء، أي احتمل جمع، يعني يحتوي على غيره، على غيره، هذا يسمى ظاهرا. وهو إيش؟ ما احتمل المعنى وغيره، ما احتمل المعنى وغيره. إذا الأسد هذا يستعمل استعماليه في اللغة العربية، الأسد هذا الحيوان المفترس يسمونه الأسد، ويطلق أيضا على الرجل الشجاع زيد الأسد يستعملونه، فهذا دلالته على هذا الثاني على المعنى المجازي، يعني معناه أنه دل على المعنى اللفظ الأصلي وهو الحيوان المفترس، لكنه يحتمل أن يكون مستعملا بمعنى الثاني، فلذلك يسمى هذا ظاهرا. لماذا؟ لأن ظاهره يدل على ما على المعنى الأصلي، وأما احتمال الآخر هذا مرجوح. يقول أشار بهذا رحمه الله تعالى بهذين البيتين فعامل إلى آخر، بهذين البيتين إلى أن المنطوق على بيته الثاني والثلاثين والثالث والثلاثون، يدل بهذين البيتين إلى أن المنطوق هو الذي دل عليه اللفظ في محل النطق. إيش معناه؟ أي بغير واسطة، يدل دون أن يحتاج إلى واسطة، يدل على تمام المعنى، فهذا يسمى منطوقا. حكما كان سواء كان ما دل عليه حكما كتحريم التأثير، لأن التحريم حكم من الأحكام الخمسة، كتحريم التأثير هذا الدال عليه قوله تعالى ما هو فلا تقل لهما أف، هذا اللفظ يدل على تحريم التأثير يعني دلالة كاملة وفي محل النطق، لأن لفظه يعني لا يحتمل غير هذا المعنى. قال أو غير حكم، سواء كان حكما أو غير حكم، فما سيأتي ذلك فيما يأتي. بخلاف المفهوم، المفهوم سواء كان مفهوم موافقة أو مخالفة ماذا، فإن دلالة اللفظ عليه لا في محل النطق بل في محل السكوت. فلا تقل لهما أف، هذا منطقه تحريم التأثير، وأما دلالته على تحريم الضرب فهذا يسمى بواسطة. لماذا حرم الله التأثير؟ لأن به إلحاق أذية بهما، فإذا كان هذا التأثير هو حراما فضربهما من باب أولى. إذن هذا بهذه الواسطة مفهومه، هذا مفهوم مخالفة. إذن ماذا؟ هذا استدلال عليه بواسطة، فهذا لا يسمى يعني منطوقا بل في محل السكوت، كدلالة هذه الآية على تحريم الضرب، فكدلالة هذه الآية ولا تقول لهم أف على تحريم الدنيا تدل على هذا وتدل على هذا، لكن دلالته على الأولى هو النطق هو المنطوق، ودلالته على الثاني هو المفهوم. ثم المنطوق ينقسم إلى نص وظاهر. المنطوق نحن عرفنا المنطوق ومقابل المفهوم سيأتي، يعني قال المنطوق ينقسم إلى نص وظاهر. فالنص ما أفاد معنى لا يحتمل غيره، معنى تمام المعنى فقط ولا يحتمل ولا يشير إلى غيره، كعامر علم رجل في نحو جاء عامر جاء زيد جاء محمد، في مثل هذا دلالته هذه لا تحتمل غيره، دلالته مشخصة لدلالته على شخص بعينه، فلذلك هذا يسمى نصا لنصه وظهوره عليه ووضوحه فيه بمعناه، هذا يسمى نصا. والظاهر ما أفاد معنى المعنى الأصلي مع احتمال غيره احتمالا مرجوحا، إذا احتملت المعنى مرجوحا هذا يعني يسمى ظاهرا، لا ما إذا كان راجحا غير هذا مرجوحا، مثل كالأسد فإن دلالته على الحيوان المفترس يعني أرجح من دلالته على الرجل الشجاع، من دلالته يدل عليهما لكن دلالته على الحيوان المفترس هذا الدرجة الأولى، ولذلك هذا يسمى ظاهرا للظهور معناه فيه في المعنى الأصلي ومع احتمال غيره. وقوله الدال بتخفيف اللام للوزن، وقوله هو نص مبتدأ وخبره، وهو نص مبتدأ وخبر. وقوله كعامر الحال من فاعله يفي آخر البيت السابق، أي إن يجيء المنطوق أي إن يجي المنطوق لا يحتمل غير ذلك المعنى فهو النص، نحو جاء عامر فإنه مفيد للذات المشخصة من غير احتمال لغيرها، ووقع في نسخة كعالم والأول أولى وأوضح، يعني أن هذا اسم الجنس وذاك اسم علم الشخص، والله تعالى أعلم. وقوله وظاهر له حواء مبتدأ وخبره أيضا، مبتدأ وخبر، ظاهر مبتدأ له حواء، ظاهر صوغه كونه فاعلا في المعنى أو التقسيم سوغه التقسيم، قال وظاهر له حواء مبتدأ وخبر، ويعني أن الظاهر ما حوى سوى معناه كالأسد في المثال المذكور، الله تعالى أعلم. هذا هو إذا عرفنا بهذين البيتين تعريف المنطوق لأنه ما دل عليه اللفظ في محل النطق بدون واسطة. ثم قسمناه قسمين نص وظاهر، فالنص ما لا يحتمل سوى المعنى فالنص ما لا يحتمل سوى المعنى جاء عامر، والظاهر ما احتمل المعنى الأصلي وغيره مرجوحا، لكن فالأسد في الحيوان المفترس والرجل الشجاع، هذا هو حقيقة المنطوق الذي يأتي في كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم نفس المنطوق هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أي دلالته دلالة المنطوق على معناه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ما هي مركب، ويسمى هو مركب، أي هذا المنطوق يسمى مركب إن جزء معنى يقصد، إن أريد به جزء معناه فهو مركب، أفاده الجزء أفاد ذلك الجزء المعنى المقصودة وإلا مفرد، يعني انقسم إلى قسمين، مفرد يعني كلي وجزئي كما يقول في المنطق، هذا اسم نفس التقسيم المنطقي، يعني معناه إن كان يدل جزء عبد الله له استعمالات، عبد الله اسم رجل، وعبد الله يعني معناه وصف من أوصاف الرجل يقول له عبد الله معناه عبد الله، ففي التعبير الأول لا يدل جزء معناه على جزء، جزء لفظه على جزء معناه، جاء عبد الله معناه هو مضاف إليه ويكون دلالته على تمام المعنى فقط، وأما عبد الله الذي هو مضاف إليه فإنه كل جزء يدل على معنى خاص، عبد معنى العبودية ذات تضمنت أو دلت على العبودية، والله لفظ الجلالة فإذا معناه مختلف. يقول مركب إن جزء معنى نقصد أفاده، أي إن أفاد جزء معناه أفاده الجزء فهذا يسمى مركبا، وإلا وإن لم يدل جزءه على جزء المعنى مفرد، مفرد يسمى مفردا، يعني معناه أن هذا مفرد وهذا مركب، يعني أن اللفظ إن دل جزءه على جزء معناه فهو مركب. فغلام زيد غلام زيد، لماذا؟ لأن غلام يعني بمعنى عبد له معنى، وزيد المضاف إليه معنى آخر، هذا عبد وهذا سيده، فدل جزء المعنى على جزء معنى على جزء المعنى فهذا يسمى مركب. وإن لم يدل جزءه على جزء معناه بماذا؟ بأن لم يكن له جزء أصلا، ما فيه جزء، حرف واحد، فهمزة الاستفهام، فهمزة الاستفهام هذه ما لها جزء ثاني، لا بعد الهمزة ما في شيء وقبل الهمزة ما في شيء، فهذا بأن لم يكن له جزء فهمزة الاستفهام، أو كان له جزء غير دال على معنى على معنى مقصود ما يجوز، كزيد. زيد هذا مركب من ثلاثة أحرف، الزاي والياء والدال، لكن هذه الثلاثة أحرف لا تدل على جزء المعنى، الزاي يدل رأسه، والياء يدل بطنه، والدال يدل رجله، ما في أحد يفسد هذا في استماع العقلاء. إذا معنى ذلك أنه مفرد، لأنه وإن تركب لفظه لكنه لا يدل على زيادة في معنى في ما دل عليه، كزيد. وكذلك أو دال على معنى غير جزء معناه، إذن ثلاثة أقسام. وإن لم يدل على معناه على جزء معناه بأن لم يكن له جزء أصلا كأمز الاستفهام، أو له جزء ولا يدل على معنى أصلا كزيد، أو له جزء يدل على معنى لكن ليس مقصودا في ذلك تلك الحال، ثلاثة أشياء كلها ماذا؟ مفرد. هذا كعبد الله علما فهو مفرد، عبد الله سميت ولدك عبد الله فهذا عبد ولفظ الجلالة مضاف ومضاف إليه، لكن لا يدل جزءه على جزء المعنى، هذا على نسوة على نسوة، لا بل عبد الله علم ذات مشخص، ذات مشخصة، فهذا معناه بخلاف كونه صفة، فلان عبد الله عبد لله معنى مضاف مضاف إليه يدل على جزء المعنى وهو مركب وليس مفردا. إذن هذه الأشياء الثلاثة كلها تسمى ماذا؟ تسمى مفردا، تسمى مفردا، وما دل على معنى فهو يعني تسمى مركبا. فقول مركب خبر متجاوز، أي اللفظ مركب وجزء منصوب على الاشتغال، ويقصد بالملاء المفعول والجملة معنى جر صفات معنى. وقول الجزء فاعل أفاد، أي إن أفاد جزء اللفظ جزء معنى مقصود فهو مركب، والله تعالى أعلم. هذا إذن عرفنا من هذا أن اللفظ الذي عرفناه بأنه مطابع منطوق ومقابله مصف كما سيأتي، فهذا اللفظ الذي يكون نصا أو ظاهرا لا بد إما أن يكون مركبا وإما أن يكون يعني مفردا، لأن كل منهما معرفتها مهم، لأن ما تركب ودل على معنى لا بد أن يكون له حكم يختلف مع ما دل على معنى واحد. جاء عبد الله هذا فلان عبد الله يختلف حكمه الذي يتعلق به يعني من الأحكام التي تبنى عليه، ولذلك قلنا مركب إن أندل جزءه على جزء معنى، ومفرد إن لم يدل جزءه على جزء المعنى. بماذا؟ لماذا لم يدل على جزء المعنى؟ لعدم يعني لكوني على حرف واحد ليس له جزء، أو له أجزاء فزيد لكنه لم يوضع لمعنى يدل عليه، أو هو في الأصل له معنى يدل جزء على جزء المعنى ولكنه ليس مقصودا فعبد الله علما، فعبد الله علما، وتعبط شرا علما، وشعب قرنها علما، هذه كلها تعتبر مفردا لأنها وإن دلت على معنى لكن ليس مقصودا هنا، شعب قرنها اسم علم، علم رجل، فذلك يعني تعبط شرا علم رجل، فهذا كله يعتبر مفردا. وأما ما دل جزء على جزء المعنى فزيد قائم، فذلك أيضا جاء عبد الله أو جاء يعني فلان عبد الله صفة وليس علما، هذه كلها تسمى مركبا، تسمى مركبا. ثم بعد ذلك بعد أن عرفنا أنه يعني يدل على معناه. هذه الدلالة لها ثلاثة أقسام، دلالة لها ثلاثة أقسام، يعني إما أن يدل على تمام المعنى، أو يدل على جزء المعنى، أو يدل على لازم المعنى. هذه ثلاثة دلالة، دلالة تقسم إلى ثلاثة. فالأول سمى مطابقة، لمطابقة اللفظ لمعناه، من قولهم طابق النعل النعل، إذا سوى نعلا بنعل آخر بقدره فهذا يسمى مطابقة. فذلك أيضا هذا اللفظ ما فضل معناه على المعنى الذي دل عليه فيسمى مطابقة، لمطابقته لمطابقة اللفظ لمعناه، هذه مطابقة. الثاني ما يدل الجزء على جزء المعنى، ما يدل جزءه على جزء المعنى، فحيوان الناطق مثلا، حيوان الناطق، فهذا يدل على جزء المعنى، فهذا يسمى تضمن، دلالة التضمن، لأن المعنى لأن يعني كامل المعنى يدل على جزئه، أن الكل يدل على جزئه، أو يدل على لازم المعنى وليس على المعنى، وإنما لملازم المعنى. الحيوان إيش؟ الإنسان حيوان مفكر، حيوان يعني حيوان ناطق، هذا تمام المعنى بمطابقة، وهذا يسمى التزام. ماذا قال هنا؟ وإن يفيد معناه، وإن يفيد المعنى معنى الذي دل عليه بالموافقة، أي بموافقته دون أن يفضل منه شيء ولا ينقص منه شيء، فإنها لفظية مطابقة، فإنها تسمى مطابقة، وأيضا دلالة لفظية، لأن اللفظ دل عليه، دلالة لفظية وليس معنوية، إنما هي دلالة لفظية، يسمى مطابقة ويسمى دلالة لفظية. وجزءه ودلالة على معنى جزئه تضمن، أي وإن دل على جزء المعنى يسمى دلالة تضمن. والالتزام لازم، ودلالة الالتزام أن يدل على لازمه وليس عليه وليس على معناه، إنما على لازمه، فدلالة الإنسان ودلالة ماذا ماذا قال؟ وذان بالعقل التمام. هنا فقلنا إن دل اللفظ على معناه كاملا يسمى مطابقة، وسميناه أيضا لفظية. وأما هذان الدلالتان التضمن، دلالة التضمن ودلالة الالتزام، فدلالتهما عقلية وليست لفظية، في خلاف من من قال لفظي ومن من قال التضمن لفظي، وهذا يعني كذا، ولكن الراجح عندهم أن كليهما دلالتهما عقلية بالعقل، عقل يتضمن، لأن دلالة اللفظ على جزء المعنى بتفكير العقل لا باللفظ دلالة جوهر اللفظ، وكذلك دلالته على لازم المعنى مثله على لازم المعنى، كقولنا الإنسان حيوان كاتب، كاتب الكتابة ليست يعني من جزء المعنى، إنما هي لازم، لأن الإنسان مخلوق على هذا، سواء كان كاتبا بالفعل أو بالقوة، فإذا هذا يسمى دلالة التزام، ودلالته تكون عقلية وليس لفظية، لأن اللفظ لا يدل عليه، لأن اللفظ إنسان، إنسان هذا لا يدل على الكاتب، إنما يدل على الناطق، يدل لأنهم يعرفون الإنسان بأنه حيوان ناطق، الناطق معناه المفكر وليس نطق باللسان عند المناطق، هذا معناه عرفوا ماذا، فيعرف بهذا، وهذه كلها اصطلاحات لهم يعني ماذا. إذن هذين البيتين ماذا قال هنا؟ يعني أن دلالة اللفظ على تمام معناه الموضوع له تسمى مطابقة، ودلالة مطابقة على مطابقة ودلالة مطابقة كلاهما اسمان، لمطابقة الدال للمدلول، فدلالة الإنسان على الحيوان الناطق، لأن هذا قالوا تمام معنى، الحيوان جنس والناطق فصل، وكلاهما تمام المعنى. قال ودلالتها لفظية وليست معنوية، وليست عقلية، لأنها بمحض اللفظ، بمجرد أن يسمع الإنسان اللفظ يفهم المعنى، فلذلك سميه دلالة لفظية. قال يعني وجزءه تضمن، هذا البيت الثاني، يعني أن دلالة اللفظ على جزء معناه تسمى تضمنا، ودلالة تضمن، هذه مضاف تضمن ودلالة تضمن كلاهما اسماء لتضمن المعنى لجزئه كدلالة إنسان على الحيوان، لأن تمام معناه الحيوان الناطق، فدلالته على الحيوان لحاله ودلالته على الناطق لحاله يسمى دلالة تضمن، لتضمن المعنى لجزئه، لأن المعنى كما يتضمن كله يتضمن جزءه داخله، إذا سمي دلالة تضمن. قال وكذلك، إذن عرفنا من هذين البيتين ماذا؟ أن الدلالة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: دلالة موافقة، دلالة مطابقة ما يسمى بدلالة على تمام معناه، ما دل على تمام معناه، ودلالة تضمن أو تضمن أو دلالة تضمن على المضاف هو ما دل على جزء معناه، جزءه على جزء معناه أو كله على جزء معناه، ودلالة التزام وما دل على لازم المعنى وليس على تمام المعنى أو جزء المعنى، إنما هو على لازم المعنى. فهذه ثلاث دلالات عندهم يعتبرونها، هذه كلها أدخلوها من علم المنطق، هذا كله تعريفات منطقية ولا حاجة إلا أنهم فما قلنا شر لا بد منه، فإن هذه الفنون وإن كانت فنا عظيما وقد اعتنى بها السلف وعلى رأسهم الشافعي رحمه الله تعالى وألفوا المؤلفات وبحثوا فيها بحثا، لكن ما فيه لا تضمن ولا جزء ولا كذا، هذه كلها عندهم. وأما المنطق والمفهوم هذا لغة عربية، هو عربية وتكلم بالشافعي وبيان إلى آخره موجود، فهذا موجود، لكن إدخاله والتدقيقات بإدخال هذه الأقسام هذا من المتأخرين، إنما جاء المتأخرين. وعلى رأسهم الغزالي من كتاب المستصفى، وهو الذي أدخل هذا كثير وتوسع فيه. ومن الغريب ابن قدامة لخص كتابه في كتاب سماه هذا روضة الناظرين، وقال علماء الحذاب ابن قدامة ليس منطقيا ولا يفهم المنطق، فدخل في فن لا يحسنه واختصر كتاب الغزالي وأفسده، يعني في كثير من المواطن أخطأ فيه. فهذا قال لماذا؟ لأن هذا ليس فنه، خاصة علماء الحنابلة بعيدون عن علم الكلام وكذا، وهو كذلك، لكنه أغرم وكان يحب معنا كتاب المستصفى هذا، فأراد أن يلخصه فما قام بحقيقته، يقول بعضهم كتب بهذا المعنى. والحاصل إنهم ما لا ينبغي ذلك، كان الأولى لهم أن يجردوا هذا الفن عن هذا، لكن نحن اضطررنا على أساس أنه نفهم ما كتبوه أن ندرس هذه القواعد التي ذكروها من التعريفات والتجزئات إلى آخره، حتى نكون على بينة وبصيرة من هذا الفن، لأن كتب المتأخرين مشحونة بهذه القواعد المنطقية والكلامية والفلسفية، فلا ينبغي لأحد أن يفرط فيها بل يتعلمها، لأن معرفة الشيء أولى من جهل. قال أيضا من البحث المتعلق بهذا الباب وهو باب المنطوق، ما الدلالة هو ما يسمونه دلالة اقتضاء أو دلالة إشارة وإشارة، وهذا أيضا من المهمات. يقول والصرق والصحات في الذي مضى إرام إضمارا دلالة اقتضاء، يعني صدق الكلام أو صدق الجملة إن احتاجت إلى تقدير شيء هذا يسمى تقديرا لدلالة الاقتضاء، أو يسمى اقتضاء أو دلالة اقتضاء. إننا لو لم نقدر ذلك للزم منه محال أو نقص المعنى. والصدق كونه صادقا ذلك الكلام، والصحة يصدق ولكنه صحة ذلك الكلام. إرام يعني تقديرا ماذا؟ إرام تقديرا، إرام إضمارا دلالة اقتضاء، يسمى دلالة اقتضاء. قوله تعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع أو وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، هذا لو جرينا على ظاهره يكذبه الواقع. رفع ما نقول هذه الأمة لا تخطئ ولا تنسى، وهذا خلاف الظاهر، هذا خلاف الواقع، أن الناس كلهم ينسون أو يخطئون، إذن لابد من الإضمار. معناه إيش؟ رفع أو وضع عن أمتي الإثم، إثم الخطأ والنسيان، لا بد من هذا التقدير، وإلا لم يتم المعنى، لأنه ينقضب أنه يعني لا صدق له، لأنه قلنا الأمة لا تخطئ ولا تنسى، هل هذا أي عقل يقبل ذلك؟ والنسيان واقع يوميا والخطأ واقع؟ لا. إذن الصدق، صدق هذا الكلام أي كونه مقبولا لدى العقلاء لا بد من إظهار شيء. فإذن قلنا إيش؟ الإثم، رفع الإثم، وهذا هو المقصود من هذا. وكذلك عادة مثلا، عادة الصحة عادة مثلا، مثل واسأل قرية، عادة القرية لا تسأل، واسأل العير التي كنا فيها لا تسأل، ويسأل العير، فهذا ما جرى به العادة. إذن إيش؟ واسأل أهل القرية، واسأل أهل العير، فهكذا مضاف. وهذا ترجم علي البخاري رحمه الله في كتاب الأنبياء وفسر الآية بهذا، قال لأن القرية لا تسأل والعير لا تسأل، وإنما أهلها، بخاري صحيح. فهذا معنى مستعمل في اللغة العربية. فإذا قلنا الكلام إن لم يستقم معناه إما في الصدق وإما في الصحة إلا بإضمار شيء، تسمى تلك الدلالة دلالة اقتضاء، لأن الكلام اقتضى هذا الإضمار، لأن الكلام طلب ذلك المضمار، فإذا سمى دلالة اقتضاء. اسأل قرية عن أهل القرية، إذن أهل من أين أتى؟ لدلالة كلام علي، اقتضاه الكلام مقامه. وكذلك أيضا رفع عن أمة، وضيع عن أمتي الخطأ والنسيان، أي إثمهم، أي إثمهما. فإذا تم المعنى بهذا أو صدق المعنى بهذا، فهذا هو معنى هذا البيت. يقول والصدق والصحة في الذي مضى فيما تقدم مما عرفناه بأنه منطوق وقسمناه تقسيمات إلى آخره، إن أريد إن لم يصح معناه أو لم يصدق معناه إلا بإضمار شيء عند ذلك، ذلك الدلالة تلك الدلالة تسمى دلالة اقتضاء. يقول أشار بهذا البيت إلى أن المنطوق إن توقف صدقه في الدلالة أو صحته عقلا أو شرعا على إضمار، فدلالة اللفظ عليه على معنى ذلك المضمر المقصود تسمى دلالة اقتضاء. مثال الصدق يعني كون صادقا، قلنا كان كاذبا يعني، حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وقلنا بلفظ رفع ما ثبت، إنما ثبت يعني وضع، وهذا أصر في المعنى، لكن روي هذا أيضا ولكنه الصحيح وأنه وضع. معناه إيش؟ أي المؤاخذة على في مضاء، أي المؤاخذة بهما. لماذا؟ بتوقف صدقه على ذلك، لأن هذا الكلام لولا هذا التقدير لرده كل عجل، هذا كذب ما واقع هذا، أن كل أحد يساوي ويخطئ. قال بتوقف صدقه على ذلك لوقوعها في الأمة، لوقوعها في الأمة، لوقوعهما، لوقوعهما ولا لوقوعها؟ ها؟ آه لوقوعهما، اللهم صل. وربما فاق الذي هذا لوقوعهما، لوقوعهما في الأمة، لوقوع ليش؟ الخطأ والنسيان. ومثال الصحة يعني قلنا والصدق والصحة، ما هو مثال الصحة؟ ومثال الصحة عقلا واسأل قرية، لأن يعني العقلاء يقولون هذا لا يسأل، أي أهلها، إذ القرية هي الأبنية لا يصير سؤالها عقلا، أي بحسب العادة، عقلا أي عاديا يعني. قال وإلا فالله قادر على ذلك. ومثال الصحة شرعا قولك لمالك عبد أعتق عبدك عني ففعل، قلت لرجل عنده عبد، قال هذا عبدك يا فلان، نعم عبدي، أعتقه عني، أعتقه عني، فأعتقه عنك، يجب عليك أن ترفع ثمنه، لأن هذا الكلام يتضمن إضمارا لا بد من تصحيحه، لأن عتق على حساب الغير لا يكون إلا عن طريق التمليك، إذا معناه بيعه لي ثم كن نائب وكيلي في عتقه، إذا نفذ العتق. ومن هنا قلنا إنه يتضمن لي البيعة، فأنه قال أعتق عني معناه أي بيعه لي ثم كن وكيلي في عتقه، هذا شرعا، وإلا لما لزمه قال أعتق عني، فقال أنت حر، صاحب المالك يعني، بأي شيء يلزمه ثمنه؟ ما يلزمه إلا بهذا التكبير، إلا بهذا التكبير، لأن هذا الكلام يقتضي مضمرا محذوفا، كأنه قال بيعه لي ثم أعتق عني. فإذا هذا الكلام لا بد شرعا لا يتضم لا يكون. ومثال الصيحة شرعا قول كل مالك عبد عاتك عبدك عني ففعل، فإنه يصح عنك أي ملكه لي فأعتقه، هذا هو معناه. إذ العتق متوقف على الملك شرعا، فإذا عتق رجل عبده لفلان لا يعتق لفلان إنما يعتق عليه على المال. وهنا قالوا يلزمه الثمن فيكون عبد مولاه. لماذا؟ لهذا المعنى، لأن التقدير أعتق عني ملكه لي ثم كن وكيلي في عتقه، ونفذ على هذا. إذن هذا هو ما يقتضي يعني الإضمار شرعا، أو يكون ممنوعا أو غير صحيا شرعا إلا بهذا التقدير. وهذا قلنا والصدق والصحة في الذي مضى أي فيما تقدم. قال فقوله والصدق مبتدا خبره دلالة اقتضاء، وقوله في الذي مضى أي تقدم ذكره هو المنطوق في المنطوق يعني، وقوله الرام إضمارا أي طلب واحتاج في إفادة المعنى إلى تقدير شيء الله تعالى عنه. يعني إذا عرفنا بهذا أن المنطوق الذي عرفناه ما سبق وقسمناه إن يحتاج في الدلالة على المطلوب إلى إضمار شيء إما في الصدق وإما في الصحة يسمى دلالة اقتضاء. ما دل عليه يسمى دلالة اقتضاء. هذا هو خلاصة معنى البيتين. يقول هذا البيت فقط البيت الأخير، ثم قال أولى إيش معناه؟ يعني إن لم أولى يتوقف الصدق والصحة بإضمار على إضمار شيء، لا يتوقف يفيد ذلك، ولكنه إيش أفاد ما لم يقصد، لكنه يفيد معنى غير مقصود باللفظ. يعني معناه هذا الذي سبق دل على معنى يعني، لكنه يعني لولاه لما صح أو لما صدق. وأما هذا لولا ذلك إنه يفيد ما يحتاج إلى إضمار، لكنه دل على معنى غير ما ظهر للفظ، فهذا يسمى دلالة إشارة. قال فهي إشارة معناه تسمى دلالة إشارة. دلالة إشارة يعني مثلا على سبيل المثال قوله تعالى في سورة البقرة يعني، وماذا قال؟ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم كن لباس. احتج العلماء بهذه الآية على أن من أصبح جنبا من جماع يصح صومه، في خلاف السلف اختلفوا من أصبح جنبا، منهم أبو هريرة رضي الله عنه من أصبح جنبا يعني يقضي ذلك اليوم، لكن قالوا ردوا عليهم بهذه الآية، لأن هذه الآية أباحت الجماعة في ليل رمضان كله، وليل رمضان إلى آخر جزء من الفجر إلى أول جزء من الفجر سمى ليل، ليس كذلك؟ إذن جامع في آخر جزء منه ثم انتهى قبل طلوع الفجر ولم يستطيع أن يغتسل، ماذا نقول؟ هذه الآية تدل على أن صومه صحيح، ما يلزمه قضاء، لأنه ما أباح الجزء أجزاء الذي كله للجماع إلا وهو يصح صومه إن لم يغتسل قبل طلوع الفجر. فإذا ردوا عليهم بهذه الآية. وفي حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع أهله ولا يعني كذا وكذا، ثبت ذلك. لكن هؤلاء نقول إنهم يعني تفكير، أو قلنا إنه أدلة عقلية وليست نقلية، ولذلك ردوا عليهم بذلك. فنقول هذا ماذا؟ فدلالة الآية يعني وأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم دلالتها الجوهري المنطوق. المنطوق هذا منطوق، المنطوق هذا يدل على ماذا؟ على حل الجماع في ذلك كله، هذا هو المنطوق. وبناء على ذلك دل أيضا على معنى آخر وليس محل النطق، ليس معنى لذلك، وهو جواز صوم من أصبح جنبا من جماع أهله. فهذه الدلالة لولا ما نحتاج إلى تقدير، بل نفس جوهر اللفظ دل عليها، فيه تسمى دلالة إشارة وليس دلالة مطابقة لفظية، لأن دلالة اللفظية هو التحريم أو حل الجماع في الليل كله، وهذا هو المنطق. لكن إلى جانب ذلك استفدنا هذا وهذا يسمى دلالة إشارة، كما أن الذي سبق لنا سمي دلالة دلالة تضمن، دلالة إيش؟ دلالة ابتضاع، دلالة ابتضاع. يقول أشار بهذا البيت إلى أنه إن لم يتوقف الصدق في المنطوق لما الصدق يعني أحل لكم ليلة الصيام الرفض إلى نسائكم، تمام المعنى يحصل إيه بلفظه بنفس لفظه ولا يحتاج إلى تقدير. قال في المنطوق ولا صحته على إضمار، ودل اللفظ على ما لم يقصد به باللفظ يعني، فدلالته على ذلك الذي لم يقصد تسمى دلالة إشارة، كدلالة آية أحل لكم ليلة الصيام الرفض إلى نسائكم على صحة صوم من أصبح جنبا، إذ إباحة الجماع إلى طلوع الفجر يستلزم كونه جنبا في جزء من النهار. هذا هو الدلالة يسمى دلالة الإشارة، وهذا هو الذي تتفاوت له في الأفهام. القرآن الكريم الفاظ لذلك الله سبحانه وتعالى يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فتبيان القرآن الكريم معظمه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وبأفعاله وتقريراته تبين، وبعضه بقي على اللفظ فقط. ومن هنا اختلف اجتهاد العلماء أئمة الأربعة وغيرهم في فهم الآيات، لأن هناك ما يسمونه دلالة المطابقة، ما يسمونه دلالة التضمن والالتزام، ما يسمونه دلالة اقتضاء ودلالة الإشارة، فهذا هو الذي تتفاوت فيه الأفهام، بحيث بعضهم يستنبط من آية واحدة عدة أحكام لأن هذا يستلزم، لأن هذا يستلزم، ويثبت ما ادعاه من ذلك بحجج يعني تنير الطريق، فبهذا تتفاوت أفهامهم. ولذلك قال بعضهم يعني بعض السلف لو فقدت حذائي لوجدته في القرآن الكريم، لأن الله يقول ونزلنا عليك كتابا تبيانا لكل شيء، ما فرق عن كتاب من شيء. لكن قال بعض أهل العلم فسر له قال هذا معناه إذا فقد حذاءه قال وما أصابكم مصيبة إيه فبما كسبت أيديكم، أصابه بهذا. إذن من أصابه بخطأ كذا ما العلاج؟ أن يستغفر الله تعالى، فإذا استغفر وتاب إلى الله يرجع عليه إلا وجده في القرآن. وعلى كل حال هذا غاية، غاية هو وإن كان يعني سواء قصدها لو عبد المسيح، القرآن ما فرط في شيء، لكن تتفاوت الأفهام. ولذلك ترون المذاهب الأربعة على الأقل، وكذلك ما زاد على المذاهب الأربعة، عالم واحد يستنبط من آية أربع حكم، 500 حكم، 100 حكم، وواحد لا يتجاوز المنطوق فقط، منطوق اللفظ فقط، ما يستطيع أن يمين شمال. فهذه كلها أفهام تتفاوت فيها. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول كتاب أنزلناه لكم مبارك ليدبروا آياته، التدبر يأتي في خير كثير، خزائن القرآن خباياه وخفاياه وأسراره تظهر بالتدبر والتأمل. لذلك أمر الإنسان في تلاوة القرآن أن يتدبر معانيه وألفاظه ومعانيه ليظهر له حقائق لا ما ظهر له قبل ذلك. ولذلك القرآن ما ينتهي ومعناه وإفادته إلى أن تموت، كلما قرأت آية ظهر لك يعني معاني جمع ما استفدتها قبل ذلك، وهذا هو السبب. وكلما صفى القلب هذا واستنار بنور الإيمان كلما زاد فهمه في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الفضل بين السلف. السلف ما كان عندهم مكاتب مثلنا، مكتبة فخمة ضخمة، ولا نستطيع أن نخرج مسألة ولا نستطيع، والسلف ما كان عندهم إلا القرآن الكريم في صدورهم، لكن كلما سئلوا ما شاء الله يفتون على ضوء ما استنار في قلبه، ويطابق ذلك الأدلة الواردة في مثل تلك المسألة. والسبب لذلك أن استنارة قلوبهم وإضاءتهم يعني وجدوا الفهم من ذلك. وقوله تعالى في سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، الفرقان هنا السلف هكذا. ولذلك ألف رسالة ابن رجب رحمه الله فضل علم السلف على علم الخلف، وما شاء الله فصل في ذلك تفصيلا في التفاوت بينهما. الخلف ما يستطيعون أن يدركوا الأول، والأول ما عندهم إلا كتاب الله مجردا وأحاديث قليلة ما هي كثيرة، إنما تكاثرت الأحاديث وصار الحفاظ في القرن الثاني والقرن الثالث. وأما الأولون عندهم مثلا 100 حديث 200 حديث وبالكثير 1000 حديث، ويستنبطون منها أحكام يعني لا يتجاوزون حقه بسببها. وهذا كله يعود إلى التفاوت في يعني طهارة القلب ونظافته وما إلى ذلك. قال يستلزم معنى وقوله وضد ما بدي مبتدئ وفعل ممنوع مفعول وخبره بعكسه في البيت التالي وفي التضمين وقد سبق البحث عنه والله تعالى أعلم. وضد ماذا؟ وضد ما بدي فهي إشارة وضد ما بدي بعكسه. وضد الأول وضد ما بدي بعكسه. قال فماذا؟ فمهما وافقه في حكمه المنطق فالموافقة. فمهما وافقه يعني أنه إن وافق المفهوم المنطوق وضد ما به وضد ما بدئ وضد ما بدئ الباب به ما هو المنطوق بعكسه أي عكس المنطوق وهو المفهوم، يعني أن المفهوم ضد ما بدئ به الباب، هذا للنظم غيره وإلا فالمراد منه والمفهوم عكس المنطوق، هذا هو تمام معناه، يعني وضد ما بدأ أي وضد المنطوق بعكسه أي بعكسه وهو المفهوم. ثم بعد ذلك ذلك المفهوم ينقسم لأقسام فبينه بقوله فقال فمهما وافقه في حكمه فمهما وافقه في حكمه المنطوق فالموافقة، يعني أن دلالة الموافقة دلالة المفهوم، المفهوم ضد المنطوق. قلنا المنطوق عرفنا تعريفه وأقسامه وما يترتب عليه، ثم ضده عكسه هو المفهوم، هو المفهوم. والمفهوم أيضا ينقسم إلى أقسام وهو إلى قسمين، قسم يسمى يعني مفهوم الموافقة وقسم يسمى مفهوم المخالفة. وذلك أنه إن وافقه المنطوق في حكمه فهو الموافقة، هذا يسمى إيه؟ ها؟ مفهوم الموافقة لموافقة المفهوم لمنطوقه، لموافقة ما معا. وذلك كتحريم الضرب المدلول بقوله تعالى ولا تقل لهما أف، هذه الآية منطوقها ما هو؟ تحريم التأثير. ومفهومها تحريم تحريم الضرب، لكن هذا مفهوم وليس منطوقا، يعني منطوقة والتأثير فقط. لكن دل هذا بالنظر لمعناه وهو الحق الأذية، قلنا يدل تدل الآية أيضا على تحريم الضرب، فهذه الدلالة تسمى مفهوم، لكن مفهوم إيش؟ مفهوم الموافقة لموافقة حكمه ما معناه التحريم، كما أنه حرم التأثيب حرم الضرب بنص الآية، بنص الآية الآية لكنها منطوق في أحدهما وفي الآخر مفهوم. فمهما وافقه في حكم المنطوق فالموافقة، فتسمى دلالة الموافقة. وهذا قال يعني أن ضد المنطوق وهو المفهوم بعكسه. إذن قوله إيش؟ وضد ما بدي هذا مبتدأ، أي وضد ما بدأ به الباب ما هو؟ وهو المنطوق بعكسه جار الخبر، وهذا بتضمين والتضمين عيب العيوب كافية. وقلنا إنه مغتفر للمولدين لأنهم لضيق نطاقهم ما يستطيعون تحكموا ببيت واحد جميع المعاني، بل بعكسه معناه عكسه حدا أي من حيث الحد، كما قلنا هناك دلالة حد لأي حد المنطوق ما هو؟ ما دل عليه اللفظ في محل النطق. إذن هذا نقول إيش؟ ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، هذاك هناك في محل النطق، يعني دلالة الآية المذكورة الآن على تحريم التأثير في محل النطق، يعني نطقها هكذا، ودلالتها على التحريم لا في محل النطق، محل المسكوت، ما تعرضت الآية للضرب ولكنه دلت عليه، ولكنها دلت عليه. إذن إيش قال؟ وضد ما بدي بعكسه حدا. ثم فصله بقوله فمهما وافقه، فمهما وافق المفهوم المنطوق المفهوم في حكمه المنطوق فالموافقة، يسمى إيه؟ مفهوم الموافقة بموافقته للمنطوق في الحكم. هذا إيه؟ قال ثم وقوله فمهما إلى آخر، يعني أنه إن وافق المفهوم المنطوق في حكمه فهو موافقة ويسمى مفهوم موافقة أيضا. موافقة اسم ومفهوم موافقة هذا مضاف اسم، وهذا هو أحد قسمي المفهوم، لأننا قلنا المفهوم ينقسم إلى قسمين، المفهوم لأن القرآن في الترجمة دي المنطوق والمفهوم متقابلان. وقوله بعرس متعلق معذور خبري لضد في البيت السابق، وحد منصوب على التمييز، وفي نسخة حد بصيغة الماضي مبني المفعول، فتكون جملة خبر ضد. وبيتعلق قوله بعكسه، وهو وقوله المنطوق فاعل وافقه الله تعالى، يعني إذن فما وافقه المنطوق في حكمه فالموافقة، أي فتسمى الدلالة دلالة موافقة أو بالموافقة نفسه، هذا معنى هذا اسمها واسمها على هذه المضافة أيضا دلالة موافقة. لا هذا كل حال، فهو الخطاب إن يكن أو لا وما سوا فلحنه وقيل من فما الشافعي. إذن هذا يعني انتهى الوقت، إذا انتهى الوقت نقول نبدأ إن شاء الله وضد ما من مفهوم الموافقة إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا وجنتك ومن اليقين ما تهون بعنا وصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وبصائرنا وقلوبنا وحيدنا يا الوارث ما جاءت لنا ولا تجعل مصيبتنا سبحانك اللهم وبحمدك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.